السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من شرح مختصر التحرير، وهذه الليلة ليلة الثلاثاء 7 من شهر جمادى الآخرة من عام 1440 للهجرة النبوية الشريفة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله وإياه أو شرع في الكلام على الأدلة، وبدأ بأصل الأصول هو القرآن العظيم، وحديثه عنه من حيث تعريفه ومن حيث ما يشتمل عليه، ويعني كلاما لا يتعلق بكيفية الاستنباط منه، لأنه سيأتي إن شاء الله ما يتعلق بقواعد الاستنباط التي تكون للكتاب والسنة لاشتراكهما في دلالات الألفاظ. لكن أنبه على شيء، وهو أني ذكرت على لما ذكر الشيخ رحمه الله وإياه من أسباب التشابه الاشتراك، قلت قوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وهذه آية فاطر، ولعل الأقرب إلى لمعنى أو هي ما في سورة النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. نعم، إذا في أسئلة. المثال مذكور آية سورة النساء، سجل عندي آية سورة النساء في الأسبوع الماضي. أنا أذكر كأني قلت يزيد في الخلق ما يشاء. سجل عندي آية سورة النساء. إذا كان كذلك الحمد لله. لكن أنا ما سمعت حقيقة الدرس، لكن تذكرت كأني قلت يزيد في الخلق ما يشاء، فكأنها تكون سورة فاطر التي تتحدث عن الملائكة وخلق ربنا جل وعلا لهم، وأنه تبارك وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وبحمده حسنا وجمالا وبهاء وعددا في كل شيء. نعم. ايوه، السؤال ما وجه التشابه فيها؟ اي نعم، يقول ذكر من المتشابه الايات التي فيها صفات الله جل وعلا، فما وجه ادخالها في المتشابه؟ يعني من جهه انها تشتبه على بعض الناس، لانها يشترك فيها الرب جل وعلا من حيث الاسم مع خلقه، يعني جاء ربك والملك صفا صفا، فالمجيء من حيث اللفظ يصدق على او يطلق على الرب جل وعلا كما في هذه الايه، ويطلق على خلقه. فربما يتوهم بعض الناس أن مجيئه كمجيء المخلوقين، فتكون من هذا الباب متشابه فيضطر إلى تأويلها، لكنها لا تكون متشابهة عند من يرى أن لله تبارك وتعالى يعني مجيئا يليق بجلاله جل وعلا لا يشبه مجيء المخلوقين. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على القرآن العظيم، شرع في المصدر الآخر وهو السنة النبوية الشريفة. قال: باب السنة لغة الطريقة. هذا معنى السنة في اللغة، الطريقة، والشيء الذي يعني يسلك أو يستحدث أو يفعل ليسار عليه، أو العادة المستمرة، كقول الله تبارك وتعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني عادته وطريقته جل وعلا في نصرته لأوليائه ورسله وعقوبته لمن عاداه وعادى رسله. أما في الاصطلاح يعني ما اصطلح عليه أهل الشريعة، ولهذا قال: وشرعا اصطلاحا، يعني في ما اصطلح عليه أهل الشريعة. قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي ولو بكتابة، وفعله ولو بإشارة وإقراره. هذا المعنى الاصطلاحي هو الذي يراد بالسنة حينما تطلق في كتب الأصول، لأن كلمة السنة قد تطلق على غير هذا، إذ قد تطلق اصطلاحا حادثا على ما يقابل الواجب، يقال واجب وسنة، وقد تطلق على ما يقابل البدعة، قال سنة وبدعة. لكن المراد هنا هو أقواله عليه الصلاة والسلام، أفعاله، إقراره، يعني ما صدر منه مما هو يكون مصدرا للتشريع، يعني أخذ الأحكام منه. فقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي، قوله غير الوحي يريد به غير القرآن، مع أن لفظه هذا يوهم أن السنة مغايرة للوحي، إذ أنها ليست بوحي وإنما هي ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون ابتداء، لم ينزل عليه فيه شيء، وإنما ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم دون وحي مباشر من جبريل عليه السلام. لكن من سنته أيضا ما يكون فيه وحي، يعني ينزل عليه جبريل به، كما في قصة الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجعرانة عمن أحرم في جبة، فنزل عليه الوحي ثم قال أين السائل، ثم أفتاه بأنه يغسل عنه، ينزع الجبة ويغسل عنه أثر الخلوق. فهذه سنة، يعني ليست قرآن، وقد نزل عليه فيها الوحي. كذلك لما سئل عن الشهيد يغفر له كل شيء، انصرف السائل ثم دعاه قال نزل علي جبريل فقال إلا الدين، فهذا وحي وهو سنة. فظاهر قول المؤلف رحمه الله وإياه غير الوحي أنه كل ما نزل به جبريل فليس من السنة، ولكن هذا الظاهر ليس بصحيح، بل مراده غير الوحي يعني غير القرآن من مما هو من كلام الله جل وعلا لفظه ومعناه. وأما أن يقال أن السنة ليست بوحي فليس بصحيح، بل هي وحي من الله تبارك وتعالى، ولا يخرج من فيه صلى الله عليه وسلم إلا الحق، أو لا يخرج من فيه إلا الحق، لأنه لا يقر كما سيأتي على خطأ. فإذا قال قولا أو فعل فعلا وكان فيه شيء على خلاف مراد الله جل وعلا فإن الله لا يقره على ذلك ويصحح له، كما في آيات ستأتي إن شاء الله بعد قليل. وقسم المؤلف رحمه الله وإياه السنة إلى ثلاثة أشياء مما صدر عليه السلام: القول والفعل والإشارة والإقرار. وأدخل في القول الكتابة، بعضهم يقول أدخل فيها الكتابة لأنه بعد الوحي وبعد نزول الوحي عليه كان يكتب، لأن الله تبارك وتعالى قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، من قبله ولم ينفي ما بعده. لكن الذي يظهر والله أعلم أن قوله ولو بكتابة، يعني ولو بإملاء أملاه على من يكتب. ولا شك أنه يحتمل احتمالا قويا ولو بكتابة أن يكون هو الذي كتب، لكن لم يعهد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب شيئا، ما عدا واقعة واحدة وهي في صلح الحديبية لما أبى علي رضي الله عنه أن يكتب، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ومحاها بيده وقال أنه كتبها في هذا الموطن. أما ما عدا فلم يحفظ فيما أعلم أنه كتب شيئا. وفعله ولو بإشارة، أي أن الإشارة داخلة في الفعل، وكان من عهده عليه الصلاة والسلام أو من دابه أنه يشير إما لتعذر القول عليه في بعض الأحيان أو لزيادة إيضاح وشرح وبيان، كما في صلاته إذا سلم عليه فإنه يشير. قال وإقراره، أي سكوته عن شيء يفعل عنده، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالإقرار في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وزيد الهم، وهو عمل القلب، يعني أن يهم بفعل شيء. واستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام فأنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم في النار بالنار. فهو هنا هم ولم يفعل، فيقال إن هذا الهم مصدر أيضا من مصادر التشريع، وأنه يدل على مشروعية عقوبة من لم يصلي، لأنه لا يهم بشيء لا يجوز فعله. قال وهي حجة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لم ينازع في ذلك أحد من الصحابة ولا التابعين إلا ما ابتدعه الخوارج من إنكار قبول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما جرى على أيدي المعتزلة من بعدهم، لكن لطفوا قولهم بأنهم قالوا نقبل المتواتر ونرد الآحاد، نقبل المتواتر ونرد الآحاد، ومرادهم بالمتواتر التي ظهر وانتشر حتى أنه لا ينظر فيه إلى قول القائل هل هو عدل أو لا، لأن قبوله مبني على ماذا؟ على كثرة القائلين، وأنهم يستحيل اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لا على عدالة الناقل. وعلى هذا سيردون كثيرا من السنة، لأن بالنسبة إليهم آحاد وليست متواترة. فحجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر معلوم ظاهر، والأدلة عليه كثيرة. الشيخ قال للعصمة، وكأن حجته للعصمة، يعني حجة القول للعصمة، والحقيقة أن يعني أقرب من ذلك أن يقال حجة سنته صلى الله عليه وسلم للأدلة الظاهرة في كتاب الله جل وعلا، حتى أنه ما ذكر الله تبارك وتعالى الأمر بطاعته إلا وقرن بها الأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل جعل طاعته سببا للهداية، وإن تطيعوه تهتدوا، وعصيانه سببا للعقوبة، كما قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن في آخر سورة النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أحسن جزاك الله خير، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والضمير هنا يعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعل الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا لا يصدر منه قول ولا فعل ولا إقرار إلا ويستدلون بذلك، وهذا يعني المتتبع لأفعالهم وتصرفاتهم يظهر عنده يقينا لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وإقراره حجة، يعني لدرجة أنه يخلع نعاله في الصلاة يخلعون نعالهم، حتى أنه عليه الصلاة والسلام يقول ما لكم خلعتم نعالكم، حتى أنهم يمتنعون من قوله رغبة في موافقة فعله، كما حصل في حجة الوداع، احلقوا ويعني قصروا، أمر من طاف وسعى ولم يكن قد ساق الهدي أن يقصر، فما طابت أنفسهم أنه ما قصر وهم يقصرون، حتى حفصة تقول ما بال الناس حلوا ولم تحل، حتى يعني يشرح لهم ويبين، حتى تمنى أنه يكون ما ساق الهدي لموافقتهم. فكل هذه الأدلة الظاهرة البينة تدل على أن قوله حجة. أما قوله للعصمة فلا شك أن الأنبياء معصومون كما سيأتي إن شاء الله، لكن ليس هذا فقط هو الدليل على الحجية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعصمة في اللغة الحفظ والوقاية والامتناع، كما قال الله جل وعلا والله يعصمك من الناس، لكنها مصطلح حادث يدل في كتب العقائد على معنى، وهو الشيخ يقول سلب القدرة على المعصية. سلب القدرة على المعصية، يعني هذا التعريف كأن العاجز عن فعل المعصية والرسول سواء، لأن العاجز مسلوب القدرة عن فعل المعصية، العنين مثلا الذي لا يستطيع أن يزني مسلوب القدرة على المعصية، لكن قد يقول قائل المعصية هنا اسم شامل لكل المعاصي، فالعنين قد يفعل معاصي أخرى فليس معصوما منها، وإنما سلب القدرة هنا عن كل معصية يمكن أن تقع. ولهذا أحسن من هذا التعريف يعني وأسلم منه أن يقال العصمة هي حفظه من الوقوع فيما يخالف أمر الله تبارك وتعالى، بحيث أن له إرادة، لو أراد لفعل، ما هو مسلوب القدرة، لكن أعطاه الله من القوة والقدرة ما تمكن بها من ضبط تصرفاته أن تكون موافقة لما يريده الله جل وعلا، مثل ما حدث ليوسف عليه السلام، همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فأعطاه الله من القوة ما مكنه أن يضبط جوارحه أن لا تنصرف فيما حرم الله جل وعلا، ولهذا قال لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فصرف عنه الله تبارك وتعالى السوء والفحشاء بسبب إخلاصه في أفعاله. هذه العصمة يقول لا تمتنع عقلا معصية قبل البعثة، من الناحية العقلية لا تمتنع، لكن هل تمتنع شرعا قبل البعثة؟ كثير من العلماء يقول نعم، من الناحية الشرعية النبي قبل البعثة هديه السلامة، السلامة من خوارم المروءة، السلامة من الكبائر كالكذب. ولذلك استدل الله تبارك وتعالى أو ذكر من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكذب قبل، ها؟ فقال فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يعني لو كان يكذب من قبل لقالوا جربنا عليه كذبا، فحفظ عليه الصلاة والسلام هو والأنبياء كذلك من أشياء تخرم مروءتهم أو تصرفاتهم من أن يقع فيها ما يكون عيبا لهم بعد البعثة. ولذلك موسى عليه السلام لما وكز ذلك الرجل، ها، ثم استغاث به الذي من شيعة الإسرائيلي مرة أخرى، فلما رأى غضب موسى وقال إنك لغوي مبين، خاف أن يقتله اللي هو الإسرائيلي اللي هو من شيعته، فقال تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. إذن ظاهر من الإصلاح وأنه ظهر من فعل الإصلاح، ولذلك لم يستطع فرعون أن يأخذ إلا هذه. قال وقتلت وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، فنفى عن نفسه الكفر، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. نعم، الضلال عدم الهداية، يعني عدم الهداية الخاصة وإن كان هناك هداية عامة. إذ لو لم يكن عنده هداية عامة يا أخوان ما قال هذا من عمل الشيطان، وهذا قبل البعثة، إنه عدو مضل مبين، فنسب الضلال والإضلال إلى الشيطان واستغفر ربه جل وعلا من هذا الفعل. وكذلك لما دخل مدين ولما خرج إلى مدين عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فهذا يدل على أن الأنبياء والرسل قبل البعثة معصومون. هذه العصمة لأجل أن تكون دليلا على صدقهم بعد البعثة. ولذلك ماذا قال هرقل لأبي سفيان، هل جردتم عليه كذبا؟ قال لا، قال ما أظنه يترك الكذب على الناس ثم يأتي يكذب إيش على الله جل وعلا. فالظاهر من هذا والله أعلم أن المعصية ممتنعة حتى قبل البعثة على الأنبياء والرسل، ويدل عليها ما ثبت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع عمه العباس لنقل الحصى وقال له يا ابن أخي لو وضعت إزارك على عاتقك حتى يحميك، فأراد أن وضع وزارة فانقلب على ظهره وعيناه جاحظتان، ثم استيقظ يقول أين إزاري، فلم ترى عورته بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وهذا قبل البعثة، فدل على أنهم محفوظون من الوقوع في مثل هذه المعاصي الظاهرة. قال ومعصوم بعدها، يعني بعد البعثة، من تعمد ما يخل بصدقه في مدلة المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ، ولا يقع غلطا وسهوا. هذا القسم الأول وهو ما يخل بصدقه، أي شيء يخل بصدق النبي فإنه معصوم منه، لأن معنى ذلك هو ماذا؟ الطعن في قوله. قال ولو، يعني ولا يقع هذا لا غلطا ولا سهوا، لأن هذا تشريع فيحفظ منه، هذا هو ما يسمى مثلا في علم الحديث الضبط. الشيخ الضابط أو المحدث الضابط، هذا ما يقع منه، يعني جرب حديثه فلم يعني يعرف ويحفظ منه مثل هذا لا غلطا ولا سهوا لشدة حفظهم، فما بالك بالرسل الذين يكون هم مصدر التشريع. قل مثل ذلك في الراوي الذي لو يكذب مرة واحدة، خلاص ما يمكن أن لأنه لا يؤمن. فكذلك الرسل محفوظون من مثل هذه الأشياء التي تدل على الخلل في صدقه. الخيانة كذلك معصومون ومحفوظون منها، لأن الخيانة تنافي الصدق والوضوح والبيان. نعم الحرب خدعة، صح، النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، ما هو يكذب، ورى بغيرها، يعني يسأل عن الطريق جهة الشمال ويروح جنوب، والحرب خدعة. ولذلك لما جاءه نعيم بن مسعود ويقول في معركة الأحزاب قال خذل عنا ما استطعت، خذل عنا ما استطعت. فالحرب خدعة، واستطاع أن يعني يبطل اتفاق بني قريظة مع الأحزاب، وكذلك محمد بن مسلمة لما أراد أن يقتل كعب بن الأشرف ما استطاع أن يصل إليه إلا بأن الخدعة هذه في الحرب من مقتضى المكيدة، ولا شك أن هذا خصمك وعدوك، لكن الخيانة لا. ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المخادعة قال يخادعون الله وهو خادعهم، لكن في الخيانة أي أمكن منهم ما قال. ولذلك كلمات العوام من يخون يخونه الله مش صحيحة، كلمة خطيرة ما يجوز ولا تليق بالله جل وعلا، أن الخيانة تصدر من الله جل وعلا، من خان يخونه الله، لا. فالخيانة لا تصدر أبدا لا من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك العصمة لا يصح وصف الله بها جل وعلا، إنما الله تبارك وتعالى هو الذي يعصم، ما هو معصوم، وإنما هو الذي يعصم من يشاء من خلقه. وقوله رحمه الله دلت المعجزة، هذه لفظة المعجزة اشتهرت على ألسن المتأخرين من أهل العلم بأنها دليل على النبوة والرسالة، والله تبارك وتعالى إنما ذكر الآيات، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، أي تسمى آية، برهان، حجة. إن المعجز قد يقع حتى من غير الرسل، نعم، يعني تجد من الأولياء أن يكون له أشياء معجزة، ربما بعضهم يمشي على الماء، بعضهم تراه يطير في الهواء، نعم قد يأخذه الجن يطير به، وقد رؤية هذا. وإيش قال الإمام الشافعي؟ لو رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تقبل منه إلا بحجة، وهي الكتاب والسنة أو غيره، رحمه الله لمن قال هذا. فهذه معجزات، الساحر قد يفعل أشياء يعجز عنها الإنسان أن يفعلها إلا بتدرب لكن يريدون المعجزة التي يعجز عن مثلها البشر، يعجز عن مثلها البشر، واستعمال ما دل عليه القرآن أو لا، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول وما لا يخل بصدقه، شيء لا يخل بصدقه كوقوع المعاصي ونحو ذلك لا تخل بصدق الإنسان. قال فمن كبيرة وما يوجب خسة أو إسقاط مروءة عمدا وفي وجه وسهوا ومن صغيرة مطلقا، هذه ثلاثة أشياء: كبيرة ما يوجب خسة أو إسقاط مروءة ومن صغيرة مطلقا، وسهوا هي يعني في وجه، أنه قد يقع منه السهو فيما يوجب خسة أو إسقاط مروءة وليس في المعاصي، لأن المعاصي لا تقع سهوا فلا يفعلها عمدا ما يوجب الخسة أو إسقاط المروءة، لكن قد تقع منه سهوا. وهذه مسألة كبيرة، وهي مسألة العصمة للرسل، تكلم عليها أهل العلم، وذكر الشيخ رحمه الله وإياه أن الكبائر لا تقع من الأنبياء، ولا شك أن هذا هو القول الصحيح، فكبائر الذنوب لا تقع منهم. أما ما يوجب الخسة وإسقاط المروءة فكذلك، لأنهم هم في أعلى الدرجات في الأخلاق وحسن التعامل، فكلمة الخسة وإسقاط المروءة لا تليق بهم أبدا ولا يقع منهم لا عمدا ولا سهوا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا فتنزه منه غيره غضب، يعني تنزه يعني ترفع، ما بال أقوام يترفعون أو كما ورد في الحديث ويتنزهون عن أشياء أفعلها، أما إني والله لا أخشاهم لله وأتقاهم له. نعم، فأن يتركها الإنسان تنزها أو ترفعا لا شك أن هذا خطأ كبير وإثم عظيم في حق هذا الذي يتنزه عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقع منه أشياء خسيسة ولا دنيئة ولا تخل بالمروءة. ولذلك لما جلس مع أصحابه يأكل ثانيا رجليه، يعني جالس على قدميه ما هو متربع، استنكر الأعرابي لما رأى ذلك، لما كثرت له عليه الصلاة والسلام إناء كبير يوضع ويجتمعوا عليه، فكانوا إذا اجتمعوا ضاقوا، فيثني صلوات الله وسلامه عليه رجليه ويجلس عليهما على ساقيه، ومثل جلسة المصلي لأنها فيها تضام. فرآه عربي قال هذه جلسة عبد، قال إنما أنا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ما يحفظ عننا كثير الاتكاء إلا في أوقات يسيرة إذا كان بين أصحابه وتبسط في الجلوس كما في حديث أنس رضي الله عنه لما جاءه الأعرابي هذا موفد بني سعد اسمه أخو بني سعد بن بكر يا أخوان الطفيل بن عمرو لا اللي قال إني سائلك فمشدد عليك وقال أنا رسول بني سعد بن بكر أخو بني سعد بن بكر نسينا اسم الله المستعان هو على طرف اللسان على كل حال قال أيكم محمد قالوا هذا المتكئ فكان متكئا صلوات الله وسلامه عليه فهذه الاتكاء ليست مما يخدش المروءة لأنه بين أصحابه و يعني يأخذ أنسه وراحته في الجلوس معهم أما في مقام التحديث أو في مقام فإنه عليه الصلاة والسلام يأخذ أهبته لذلك وكان صلوات الله وسلامه عليه يعني يحب التجمل فلا يخرج إلا متجملا ويعني متهيئا للخروج بلبسه لكن إذا كان بين يعني خلص أصحابه أو نحو ذلك فالإنسان يتبسط كما يتبسط الإنسان مع من يعني يمون عليهم فهذه التصرفات ليست يعني لا تدل على انعدام مروءة أو خسة لا أبدا وإنما هي من طبائع الناس أما ما يوجب الخسة والمروءة وإسقاط المروءة فهي الأفعال الكريهة الألفاظ القبيحة النابية التي يذم بها الإنسان ولذلك لما قال اليهود السلام عليكم قالوا عليكم فعائشة رضي الله عنها زادت في الرد وقالت ألم تسمع ما يقولون قال الرفق فالرفق ما كان في شيء إلا زانه ألم تسمعي ما قلت ومتى كان وذلك الإنسان ليس فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا صلوات الله وسلامه عليه ولا صخابا في الأسواق صلوات الله وسلامه عليه عدد نجوم السماء وحشرنا في زمرته قال ومن صغيرة مطلقا يعني لا سهوا أيضا ولا عمدا لكن هذا فيه خلاف أيضا كذلك بين أهل العلم في الصغائر نعم ما يوجب الخسة والمروءة فيه خلاف لكن الصحيح عدم وقوع ذلك منهم أما الصغائر فجمهور أهل العلم كما ذكر ابن النجار وغيره على عدم وقوع ذلك منهم لكن يحكي القول الثاني كذلك ينسب لأكثر أهل العلم من المتقدمين أنه قد تقع منهم الصغائر وقد دل على ذلك ظاهر القرآن فإن الله تبارك وتعالى أخبر عن نبينا آدم أنه عصى فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وعن موسى عليه السلام أنه قال هذا من عمل الشيطان وداود وظن أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وسليمان ألقينا على كرسي جسدا ثم أناب والخيل أشغلته عن ذكر ربه حتى توارت بالحجاب عن الشمس ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق يعني قتلها فلا شك أنه فاتته الصلاة وهذا يعني وإن لم يكن ذنبا يعني كبيرة لأنه ساهي ومع ذلك يعني اعترف بأن هذا خطأ ف يعني كأنه عاقب نفسه بأن حرم نفسه من هذا الخيل فكان جزاؤه عند الله جل وعلا أن عوضه الريح نبينا عليه الصلاة والسلام عاتبه ربه جل وعلا عتابا لطيفا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك عبس وتولى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه هذا تعليم من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه قد يقع منه لكن يعني بعض الناس يقول إن وقوع المعصية من الرسول قد تكون سببا للطعن فيه وعدم قبول قوله لا هذا ليس بصحيح لأنه ما يقع منه في الغالب يقع باجتهاد يقع إيش باجتهاد فهذا الاجتهاد حينما لا يوافق الصواب في حقهم كأنه إيش ذنب فيستغفر ربه جل وعلا من هذا ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام اختار الفداء وثبت في الصحيح أن أبا بكر وافقه وعمر خالفه، فلما جاء من الراجدة هما يبكيان لما نزل قول الله جل وعلا: ما كان لنبينا أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكان يبكيان مع أنه اجتهاد، لكن لما لم يوافق الصواب من علو مقامهم ورفعة مكانهم أن مثل هذه الأشياء يعتبرونها ذنوبا. وقد قال الله جل وعلا كذلك أيضا: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وإني أستغفر الله تبارك وتعالى كما في الحديث الصحيح في المجلس 70 مرة. وقال الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. فهل هذه صغائر، يعني صغائر الذنوب؟ بعض العلماء يقول نعم، بعضهم يقول هذه من الاجتهادات التي تقع في سبيل الدعوة ثم لا توافق الصواب الذي يريده الله جل وعلا، فيكون تنبيه من الله تبارك وتعالى لهم في ذلك، فيرون أن مثل هذا نوع من أنواع التقصير يتوبون من الله جل وعلا منه. وقد غفر الله تبارك وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا يمكن أن يقع منهم يعني تعمد فعل معصية ويعلم أنها معصية، لكن يقع منه شيء من هذا الاجتهاد كما فعل إبراهيم عليه السلام، وعدها ذنب سبحان الله، قال كذبات يعني إني سقيم، ويريد أن يقيم عليهم الحجة، فعدها يعني لعلو مكانهم ورفعة مقامهم أن مثل هذه الأشياء يعني يعتبرونها ذنوبا. فمن هذا الباب يمكن أن يقال أن الصغائر قد تقع منهم، والله أعلم. وعلى كل حال أيها الإخوة، مثل هذه المسألة لا يترتب عليها أمر عملي، إلا إذا جاء واحد وقال والله وقوع الصغائر منهم يعني الطعن فيهم، فنعوذ بالله من ذلك. نعم لا، والدليل على أنه ليس بطعن أنهم لا يقرون على خطأ، بل يرفعهم الله تبارك وتعالى فوق مقامتهم، فوق مقامهم مقامات بسبب ماذا؟ التوبة. فهم أولى الناس وأحرى الناس بالتوبة، لأن التوبة يحبها الله جل وعلا وهي عمل صالح، فهم من أحرى الناس وأولى الناس بأن يتوبوا إلى الله جل وعلا ويستغفروه. والله تبارك وتعالى قد يعني حفظهم ودل الناس على صدقهم بدلائل لا يرتاب فيها إلا من في قلبه مرض، كما قال الله تبارك وتعالى على لسان موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثورا. أسأل الله هدايا هداية القلب. قال فصل: ما اختص من أفعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان دلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأنها ليست أقوال، إذ الأقوال سيأتي الكلام عليها في مباحث الألفاظ، فأما أفعاله عليه الصلاة والسلام فليست أقوالا، فلهذا عقد لها المؤنف رحمه الله هذا الباب. وبعض أهل العلم قد يعني يهملها جملة كما وقع من ابن قدامة رحمه الله في الروضة، فلم يتعرض لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل: ما اختص من أفعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح. نعم، بدأ بالخصوصية، يعني واضح حكمه وهو أنه خاص به، وقد اختص الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بخصائص، منها ما هو واجب عليه كقيام الليل، ومنها ما هو محرم عليه كالصدقة، ومنه ما هو مباح كالزيادة على 4 نسوة، ومنه ما هو مستحب كالوصال في رمضان، فكان يواصل وليس بواجب عليه وإنما يفعله استحبابا. والدليل على أنه يختص بأشياء قول الله تبارك وتعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، في من وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما عدا ذلك فالأصل فيه التشريع، الأصل فيه التشريع لدخوله تحت قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقوله جل وعلا: لما أمر رسوله أن يتزوج زينب بعد أن طلقها زيد قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. لاحظ يعني زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. معنى ذلك أن أفعاله عليه الصلاة والسلام هي محل ليش؟ للتشريع والتأسي به. قال: وما كان جبليا كنوم أو يحتمله كجلسة الاستراحة ولبسه السبتية فمباح. هذا أول أنواع الأفعال وهو الجبلي. والجبلي ما يفعله الإنسان بطبيعته وجبليته البشرية، فهو ينام ويلبس ويأكل ويشرب، يلبس النعال ويتعمم كما يتعمم أهل بلده، هذا لباسهم. فما يفعله جبليا، وهذا الجبلي ينقسم إلى قسمين: جبلي صرف لا خلاف بين العلم بأنه جبلي كالنوم واللباس، يعني لا خصوص ما دل عليه بعض الأحاديث، وإنما أنه يلبس لباس قومه. قال: أو يحتمل، هذا النوع الثاني من أنواع الجبلي، وهو ما يحتمل متردد لأنه وقع في طريق عبادة، مثل جلسة الاستراحة وقعت وين فيه؟ في الصلاة. الذهاب إلى العيد من طريق والرجوع من طريق آخر، نزوله في المحصب مثلا لما خرج، كذلك في حجة الوداع، هل هو نزل لأن هذا مكان يسن نزوله أو أنه مكان وافقه أو ليجتمع الناس له؟ يقول: فمباح. حكم على النوعين بأنه مباح، والنوع الأول لا شك أنه مباح وهو الجبلي الصرف، وبعض العلم يقول لا حكم له أصلا، الإنسان يفعله بطبيعته. الثاني رجح الشيخ أنه مباح، يعني إذا تردد ما بين الاستحباب أو عدمها فهو مباح، لأن الأصل هو أنه يعني في العبادات عدمها إلا أن يثبت بدليل صريح، وهنا ليس فيه دليل صريح. قال: ولبسه السبتية. السبتية نوع من أنواع النعال ليس لها شعر، تكون يعني أخشن شوي من التي لها شعر، وتربط لها يعني شراك تربط به وسير من الخلف. قال: وبيانه، يعني بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما ينبغي له أن يبينه سواء بقوله أو فعله. قال: وبيانه بقول كصلوا كما رأيتموني أصلي، أو فعل عند حاجة كقطع من كوع وغسل مرفق واجب عليه. نعم، البيان واجب عليه سواء كان ما صدر منه واجب في حقنا أو مستحب، هو في حقه واجب لأن الله تبارك وتعالى قال: لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: وغير ذلك من فعله. إذن الخصائص حكمها واضح: الجبلي وما تردد بينه وبين العبادة فمباح، بيانه هو بقوله أو فعله واجب عليه، ما عدا ذلك يقسمه المؤلف رحمه الله وإياه إلى قسمين: قسم علمت صفته وقسم لم تعلم صفته. قال في الأول: إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فحكمه كذلك، إذا علمت صفته أنه واجب حكمه واجب، إذا علمت صفته أنه مندوب حكمه مندوب، إذا علمت أنه مباح مباح، ولم يذكر المحرم ولا المكروه لأنه لا يفعل صلى الله عليه وسلم لا محرما ولا مكروها، أما المحرم فباتفاق أهل العلم، وأما المكروه فسيأتي إن شاء الله أنه لا يفعله صلوات الله وسلامه عليه. كيف نعلم الصفة؟ قال: بنصه، أن ينصه عليه الصلاة والسلام، كقوله يعني هو كان يصلي مطمئنا، هذه فعل ويدل على وجوبها قوله في حديث الأعرابي: حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن راكعا. وأمثلتها كثيرة، كأن يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، أو تسويته بمعلومها يعني بفعل معلوم صفة حكمه. وهذا يعني ما أعلم له مثال، قالوا مثاله أن يقول: هذا مثل هذا، هذا الفعل مثل هذا الفعل. قال: أو بقرينة تبين أحدها، أي أحد الأحكام الثلاثة: الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة. قرينة تبين أحدها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد وصلى الكسوف وصلى الاستسقاء ولم يؤذن ولم يقم قبلهما، قالوا: فهذه قرينة على أن هذه العبادات مستحبة، إذا لو كانت واجبة لفعل لها مثل ما فعل للصلاة الواجبة. قال أو بوقوعه بيانا لمجمل، يعني الفعل هذا صدر بيانا لمجمل أو امتثالا لنص يدل على حكم. وقع بيانا لمجمل، الله سبحانه وتعالى يقول آتوا حقه يوم حصاده، ثم لم يأخذ الخضروات مثلا منها زكاة ولا الفاكهة، يعني المدينة كان فيها رمان ولا لا، ما أخذ منها زكاة ولا الخضروات الحشائش ونحو ذلك التي تستعمل. وبذلك استدل الإمام مالك رحمه الله على عدم الزكاة في الخضروات لترك النبي صلى الله عليه وسلم وتركه فعل. هذا بيان لمجمل، وقول واتوا حقه يوم حصاده أو امتثالا لنص يدل على حكم. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى قال في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. اشتقوا عائشة كان يذكرها في سجوده وركوعه. إذن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعه وفي سجوده امتثال لنص، هذا النص فيه أمر بأنه يقول هذا القول، فبين عليه الصلاة والسلام مكان فعله وأنه يجوز أن يكون في الركوع، مع أنه قال في الركوع هو لتعظيم الرب، لكن لما فعل هذا بين أن هذا الفعل مشروع. قال فأمته مثله في وجوب واستحباب أو إباحة، إن كان النص يدل على الاستحباب فهو مستحب، إن كان يدل على الوجوب فهو وجوب، وإن كان يدل على الإباحة فهو مباح. وإلا يعني لم تعلم صفته، لم تعلم صفته، ما هو صفة فعله، لا صفة حكمه، أهو واجب أو مندوب أو مباح ما ندري. قال فإن تقرب به فواجب علينا وعليه وإلا فمباح، يعني إذا فعل هذا الفعل الذي لا ندري ما صفته، لم يرد فيه نص، لم يرد فيه تسوية، لم يرد فيه قرينة، لم يكن بيانا لمجمل، لم يكن امتثالا لنص، لكن فعله متقربا به إلى الله جل وعلا، مثل لما يدخل البيت يتسوك، كان يعجبه السواك، كان يعجبه التيمم. بعض العلم يقول كذلك لما يكون في بيته يكون في مهنة أهله، يعني هل يتقرب به إلى الله جل وعلا؟ يحتمل أنه يتقرب إلى الله بخدمة أهله، خيركم خيركم لأهله. الشيخ رحمه الله يقول فواجب علينا وعليه، هو واجب عليه فعله لأنه فعله، وواجب علينا التأسي به فيه لقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأن الصحابة كانوا يبادرون إلى أن يفعلوا مثل فعله دون أن يسألوه، فلولا أنهم يعتقدون الوجوب ما دل ذلك، فلولا أنهم يعتقدون الوجوب لما امتثلوا مباشرة وبادروا بذلك، ولا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ينكر عليهم فيما يكون من خصائصه أو فيما يعني له سبب آخر لم يعلموه. وهذا ذهب بعض أهل العلم إلى الاستحباب، وهو رواية عندنا في المذهب رجحها بعض الأصحاب، منهم من المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله يرجح الاستحباب، ويعني غيره من أهل العلم كثير يرون أن هذه الأفعال التي فعلها تقربا ولم تعلم صفتها أنها للاستحباب. لما؟ قالوا لأن الفعل ليس فيه دليل على الطلب، الفعل ليس فيه دليل على الطلب، إنما الطلب بالأمر وبالقول، وأما الفعل فهو يدر على مجرد الوقوع. وبما أن أفعاله للتشريع فأدنى درجات التشريع هو الاستحباب، ولا يقال بالوجوب إلا بدليل صريح. قال وإلا فمباح، يعني إذا لم يكن فعله تقربا يكون مباحا، كمحبته لبعض الأشياء، يعني كان إيش يتعمدها، يعني كانت ترفع له الكتف، حتى أن اليهودية التي سمته في خيبر سألت إيش يحب، فقالوا لها الكتف، فزادته سما، فهو يحب عليه الصلاة والسلام من الأطعمة بعضها. هذه مباحة ليست داخلة في ماذا؟ لأنه لم يفعلها عليه الصلاة والسلام بطابع الجبلة، الجبلة مثل النوم والقيام والجلوس الشرب، يعني جبلة الإنسان، لكن هذه لا، فعلها قصدا، قصد أن يفعلها. فهذه الأفعال الأصل فيها الإباحة إذا لم يكن تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. قال: ولم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز، لأن فعله للمكروه يتناقض مع طلب التأسي به، والمكروه أصلا ليس مطلوب الفعل بل هو مطلوب الترك، لكن لا على سبيل الجزم. فكونه يفعله صلى الله عليه وسلم يدل هذا على أنه يشرع فعله، وشرعية فعله تدل على أنه ليس مكروها، فلا يفعله صلوات الله وسلامه عليه ليبين به الجواز، لا يفعل المكروه ليبين أنه جائز. طيب، قال: طيب لو فعل فعلا لينفي الكراهة، قال: بل فعله ينفي الكراهة حيث لا معارض له. يعني إذا فعل فعلا دل على أنه ليس مكروها إذا ما في معارض له. طيب لو فيه معارض؟ قالوا: لو فيه معارض، إن كان له معارض دل على أنه عليه السلام فعل الجواز، وأن عدم أن الفعل الآخر هو الأفضل، لكن فعله ليبين لهم الجواز لأنه جائز، وأن تركه ليس مكروها، يعني ترك هذا الفعل ليس مكروها بل هو جائز. مثاله أنه عليه الصلاة والسلام صلى بوضوء واحد يوما كاملا، مع أن من عادة يتوضأ لكل صلاة، وهذا هو المستحب أن يجدد الوضوء، فنقول تجديد الوضوء هو المستحب والأفضل، والصلاة بوضوء واحد ليست مكروهة ولكنها جائزة، والأفضل هو التوضؤ. غسل الأعضاء ثلاثا هو الأكمل والأفضل، لكن غسلها مرة واحدة هل يقال مكروه؟ لا، ما يقال مكروه، فليس مكروها. فالنبي عليه السلام لا يفعل المكروه لكي يبين به الجواز. وقول بعض أهل العلم أن الشرب قائما مكروه، وأن فعله عليه السلام للشرب قائما يدل على قرينة تصرف النهي من التحريم من الكراهة، فيه نظر، فيه نظر والله أعلم، وأنه إنما شرب قائما لحاجة، شرب قائما لحاجة. وبعض أهل العلم كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول بل هو جائز، وكأنه لم يبلغه النهي في ذلك، أو بلغه واعتقد نسخه، أو بلغه واعتقد أنه هو السنة والأفضل، أو أنها يعني أمر إرشاد، أمر إرشاد، لأن الإنسان إذا شرب وهو قائم وهو يمشي أو أكل قد يضره، فليس فيه جانب عبادة في الحقيقة، هو جانب حفظ الجسم، جانب يعني نسميه بدني، لأنه قد يضر بالجسم. ولذلك حمله بعض العلم على أنه للاستحباب، وأن فعله عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز، لا يدل على أن الشرب قائما مكروه، وفعل المكروه ليبين الجواز، فلا يفعل المكروه صلوات الله وسلامه عليه لما ذكرنا من أنه يتعارض مع طلب التأسي به. قال: وتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها لأنه نادر. هنا يقرر رحمه الله أن التشبيك مطلقا قبل الصلاة وبعدها مكروه، هذا ظاهر قوله، فكأن معترضا يقول له: طيب الآن النبي فعل التشبيك، أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه وقد شبك بين أصابعه بعد الصلاة. قال: تشبيكه بعد سهوه لا ينفي الكراهة بما سبق أن ذكرنا أنه لا يفعل المكروه، ولكن هذا نادر، يعني فعله كأنه فعله يعني لأمر عارض ليس قصدا له، لم يقصد التشبيك، ولكن لأنه كان يعني عرض له النسيان في الصلاة. ولذلك من روى الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ قام مغضبا، يعني كأنه في شيء وقع وكذا، ولذلك مشبك بين أصابعه، مع أن الصحيح السنة في ذلك أن النهي وارد في الصلاة قبل الصلاة، المشي إلى الصلاة، أما بعد الصلاة فلم يرد فيه شيء يدل على الكراهة، والله أعلم. قال: وإذا سكت عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه من غير كافر عالما به دل على جوازه، هذا هو الإقرار، وهو سكوته صلى الله عليه وسلم عن إنكار أمر. الشيخ الآن يذكر الشروط: أن يكون بحضرته أو في زمنه، بشرط أن يعلم، ولذلك قال عالما به، وبشرط أن يكون الفاعل غير كافر، لأنه لو كان كافرا فسكوته لا يدل على الإقرار، لأنه كفره هو الذي حمله على الفعل. ولذلك لما سلم اليهود عليه وسلم وقالوا السلام عليكم، ورد عليه بقوله عليكم، هذا مثل الإقرار ولا لا؟ ما قال لهم لا وش الكلام هذا، ما يجوز تقولون هذا الكلام، لأنهم لا يقرون به أصلا. فسكوته عن ذلك لا يدل على جواز قول السام عليكم، لأنه صادر من كافر. هذا دليل الجواز، يعني أن هذا الفعل جائز. قال: وإن سبق تحريمه فنسخ، يعني إن كان قد نهى عنه ثم فعل في حضرته فسكت دل على ويش؟ على الجواز، دل على أنه جائز وأن هذا الفعل ناسخ للقول. والصحيح أن الفعل ينسخ القول، وسيأتي إن شاء الله تفاصيل لهذا في الباب بعد ذلك، أو الفصل في تعارض الأقوال الأفعال مع بعضها وتعارض الأقوال مع الأفعال. يبقى القول أن السنة الإقرارية، والسنة الإقرارية لما يقول السنة الإقرارية، هل يقول الشيخ يدل على الجواز؟ هل هناك سنة تدل على يعني سنة إقرارية تركية تدل على الاستحباب؟ يعني إقرار يدل على الاستحباب؟ نعم، ممكن أن يقع منه إقرار يدل على ماذا؟ على الاستحباب. وإن كان المثال لا يحضرني الآن، بعضهم يمثل له يعني قراءة قل هو الله أحد في ختام كل يعني قراءة، وبعضهم يقول هذا يدل على الجواز وليس على الاستحباب. لكن الذي يظهر الله أعلم أن من إقراره ما يدل عليه على استحباب هذا الفعل، إذا كان قد فعله الشخص متقربا به إلى الله جل وعلا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. الآن حضرني مثال، وهو بلال لما كان يتوضأ يصلي لكل وضوء فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، هذا يدل على استحباب أن يتوضأ الإنسان، عفوا، أن يصلي بعد كل وضوء. نعم. أحسنت. نعم، الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله بعد الرافع من الركوع حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال: فائدة التأسي فعلك كما فعل لأجل أنه فعل، وكذا الترك. نعم، هذا هو التأسي، أنك تفعل لأجل أنه فعل، تترك لأنه ترك، تريد بذلك الاقتداء والتأسي به صلى الله عليه وسلم. وقال: وفي القول امتثاله على الوجه الذي اقتضاه. يعني ما هو التأسي بالقول؟ أنك تفعل مطابق للقول. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، التأسي والامتثال أنك تسبغ الوضوء على المكاره. فالتأسي في القول أن تمتثله على الوجه الذي اقتضاه، يعني دل عليه. وإلا يعني إذا لم تقصد بفعلك مشابهة النبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء به، التأسي به، فهذا موافقة لا متابعة، موافقة لا متابعة. يعني واحد مثلا من طبيعة أن يحب الحلال، هو توافق طبعا مع طبع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن واحد ما يحب الحلال مثلا، لكن بيحبه لأجل النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، هذا هو التأسي. سواء قلنا أن محبته له سنة أو لا، إنما هذا هو التأسي، أنك تفعل هذا الفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وإن لم يكن من طبيعتك ولا من جبلتك أنك تفعله. النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكرم، والكرم سن، يعني الكرم خلق محمود، بعض الناس من طبيعة يحب الكرم. فإذا فعل ذلك موافقة ولم يقصد التأسي لا ثواب، لكن إذا قصد التأسي وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم ووافق طبعه التأسي، لا شك أن هذا يقع به الثواب، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وآله. سم أحسنت، ضمام بن ثعلبة. الله يجزاك خير وينور قلبك وقلبنا يا رب يا الله. يدخل فيها الحديث القدسي؟ يقول: في تعريف السنة عند الأصولية هل يدخل فيها الحديث القدسي؟ الذي يظهر نعم، الحديث القدسي ليس بقرآن، فكل ما ليس بقرآن فهو سنة. يعني إذا أنت إذا اعتبرت الهم الذي يرجع إلى القول أو الفعل القرار هو الذي يقع معه شيء من ذلك، نعم، لكن مجرد الهم فقط يعني لا يترتب عليه شيء من هذا، هكذا يقولون. بعضهم يعيده كذلك إلى هذا، لأنه يقول تكلم به، نعم، وأن المانع له مثلا وجود أشياء أخرى، فهو إذن كأنه عزم عليه فهو مثل الفاعل له، يمكن يقال هذا. نعم. جزاكم الله خير. إن سبق تحريمه فنسخ، نعم، يعني إذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم فعل أمامه وسكت. أي نعم، يعني لو مثال يبحث عنه موجود إن شاء الله، يأتي إن شاء الله. اي معلوم، يعني معلوم الصفه، يعني عندنا معلوم الصفه من واجب او مباح او مندوب، وفعل اخر ما ندري فسواه به، فيصير هذه قرينه على ان هذا مثل هذا. نعم، جزاكم الله خير. الله اعلم، صلى الله وسلم على محمد.